أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد، خلافا للسيد المرتضى وابن أدريس وغيره. وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل. أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات: الآية الأولى آية النداء من سورة الحجرات، وهي قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن الاستدلال بالآية بوجهين: تقريب دلالة الآية على المدعى وهو حجية خبر العادل، يتم عن طريقين. الطريق الأول التمسك بمفهوم الشرط، الطريق الثاني التمسك بمفهوم الوصف. أما الطريق الأول وهو من خلال التمسك بمفهوم الشرط، فذلك بأن يقال: الآية تشتمل على جملة شرطية، إذ أن الآية مفادها مفاد جملة شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ الجزاء فتبينوا. هذه الجملة الشرطية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها: وجوب التبين مشروط بمجيء الفاسق بالنبأ، فمنطوقها أنه إذا جاء الفاسق بنبأ وجب التبين. مفهومها أن عدم الأمر بالتبين يكون في حالة مجيء العادل، بمعنى إذا لم يكن الفاسق قد جاء بالنبأ بل جاء به العادل فلا يجب التبين. إذن نقول أن منطوق الآية هو تعليق وجوب التبين على عدم مجيء تعليق وجوب التبين على مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا كان الفاسق قد جاء بالنبأ وجب التبين. هذا هو منطوق الآية، يعني ما نطقت به الآية. وأما مفهوم الآية، مفهوم هذه الجملة الشرطية، وقلنا أن المفهوم هو مدلول التزامي خاص يعبر عن الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر، فينتفي وجوب التبين عند انتفاء الشر وهو مجيء الفاسق. ويكون معنى مفهوم الآية ومفهوم الجملة الشرطية: إذا لم يأتي الفاسق يعني جاء العادل فلا يجب التبين. فإن قل: ما وجه الملازمة بين عدم الأمر بالتبين وبين ثبوت الحجية لخبر العادل؟ غاية مفهوم الجملة الشرطية هو هذا، أنه إذا جاء العادل بالخبر لا يجب التبين، ولكن إلى حد الآن لم يثبت أن خبر العادل حجة، فما وجه الملازمة بين نفي بين عدم الأمر بالتبين في حالة مجيء العادل به وبين حجية نبئه وخبره. يمكن أن يقال أن وجه الملازمة أحد أمرين: الأمر الأول أن الأمر بالتبين ما هو إلا إرشاد إلى عدم الحجية، بمعنى إذا جاء الفاسق بالخبر وجب التبين، وليس وجوب التبين إلا إرشاد إلى أن خبره ليس حجة ولهذا وجب التبين، فيكون وجوب التبين إرشادا إلى عدم حجية خبر الفاسق. وحينئذ فإذا انتفى وجوب التبين، يعني إذا لم يكن هناك أمر بالتبين عن خبر العادل، فهذا كناية عن حجيته، لأنه لا معنى لعدم التبين إلا لأن قوله حجة. إذا الطريق الأول أو الأمر الأول هو هذا: لما كان الأمر بالتبين إرشادا إلى عدم حجية قول الفاسق، فيكون نفي الأمر بالتبين ما هو إلا كاشف عن حجية خبر العادل، وبهذا يثبت حجية خبر عادل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقال أن الأمر بالتبين وجوب شرطي، بمعنى أن الأمر بالتبين ما هو إلا شرط في جواز العمل بالخبر، فيكون جواز العمل بالخبر مشروط بالتبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى ذلك أنه لا يجوز لكم أن تعملوا وترتبوا الآثار على خبر الفاسق إلا في حال التبين، فيكون شرط جواز العمل هو التبين. ونفي الأمر بالتبين، يعني نفي وجوب التبين، يكشف عن ماذا؟ يكشف أن جواز العمل ليس مشروطا بالتبين. إذا جئنا إلى هذا الاحتمال الذي هو، لأنه منطوق الآية هو هذا: جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بوجوب التبين، فإذا انتفى الأمر بالتبين يكون المعنى هكذا: جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. هذه الجملة وهي أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا، لماذا ليس مشروطا بالتبين؟ بمقتضى المفهوم، لأنه إن جاءكم فاسق تبينوا، إذا لم يأتي الفاسق جاء العادل فلا، فيعني أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. هذه الجملة وهي أن جواز العمل بخبر الفاسق ليس مشروطا بالتبين، نعم، أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين لا تحتمل تفسيرين. التفسير الأول هو أنه يجوز العمل بخبر العادل مطلقا بتبين وبدون تبين، لأنه إذا قيل ما معنى أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، يعني يجوز العمل بخبر العادل وليس معلقا على التبين. هذا هو التفسير الأول. إذا كان المراد من الجملة هو هذا التفسير، هنا تثبت حجية خبر العادل ويتم المطلوب أنه يجوز العمل بخبر العادل وليس مشروطا ومعلقا على تبين، يجوز حتى في حالة علم تبين. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني ما هو؟ هو أن عدم جواز العمل بخبر العادل حتى في حالة التبين، يعني لا يجوز العمل بخبر العادل حتى في حالة التبين. هذا ينسجم مع قولنا، مع الجملة التي تقول أنه يجوز العمل بخبر العادل وأنه ليس مشروطا بالتبين. ما معنى ليس مشروطا بالتبين؟ يعني لا يجوز العمل به، وليس جوازه وعدم جوازه معلقا على التبين. هذا نظير إذا قلت أن سفري ليس معلقا على رضاك وليس مشروطا برضاك. ما معنى أن سفري ليس معلقا على رضاك؟ يعني جواز سفري يحتمل أن يكون، يحتمل أن يكون هو جواز السفر سواء رضيت أم لم ترضى، ويحتمل أن السفر لا يجوز لك السفر، يحتمل أنه لا يجوز لك السفر حتى في حالة، حتى في حالة رضاك وحتى في حالة عدم رضاك. ليس مشروطا بالتبين وعدم التبين، ليس مشروطا بالرضا وعدم الرضا، بمعنى عدم جواز السفر. إذا نقول مفهوم الآية هو هذا، جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. ما معنى هذه الجملة؟ يحتمل التفسير الأول وهو جواز العمل حتى في حالة عدم التبين، وهذا هو الذي يفيد ويثبت الحجية أنه يجوز العمل حتى في حالة عدم التبين وبدون تبين. التفسير الثاني هو أنه لا يجوز العمل، لا يجوز العمل بخبر العادل. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس مشروطا بالتبين وعدم التبين. إذا لما كانت هذه الجملة ذات تفسيرين، هنا نقول ما هو التفسير الصحيح؟ لأنه أحد التفاسير يثبت الحجية والآخر ينفي الحجية، يعني ينفي جواز العمل بخبر العادل. ما هو المعين للتفسير الأول الذي به تتم حجية خبر الثقة وخبر العادل؟ نقول هنا قرينتان. القرينة الأولى التي بها ننفي التفسير الثاني ويتعين التفسير الأول، القرينة الأولى قرينة الأسوئية. ما هي قرينة الأسوئية؟ أننا لو لاحظنا منطوق الآية، الآية ماذا تقول؟ يجوز العمل بخبر الفاسق في حالة التبين، يعني في حالة التبين يجوز العمل بخبر الفاسق. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه أن جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين. فإذا كان خبر العادل لا يجوز العمل به حتى في حالة التبين، إذن سوف يكون أسوأ من خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق يجوز العمل به مع التبين، والعادل لا يجوز العمل به حتى في حالة التبين، إذن سوف يكون خبره أسوأ من خبر الفاسق، وهذا خلاف الوجدان. إذ كيف يكون خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق؟ إذ أن خبر العادل لا يجوز العمل به، بينما خبر الفاسق يجوز العمل به. هذه المقدمة الأولى أو القرينة الأولى. القرينة الثانية هي قرينة قطعية، وهي لو سلمنا أن مفهوم الآية الذي هو أن جواز العمل بخبر العادل مشروط بالتبين، معناه عفوا ليس مشروطا نعم ليس مشروطا بالتبين، معناه عدم الجواز، عدم جواز العمل به. لو كان هو هذا المعنى نقول ماذا تقولون في حالة أننا نقطع بصدق خبر العادل، وصلنا خبر للعادل، وصلنا خبر للعادل ونحن نقطع بصدقه، سيكون عندنا دليلا قطعيا نقطع بمقدمات، حصل لنا اطمئنان وقطع بأن قوله صادق، معنى ذلك أنه تبينا وقطعنا بصدق خبره، معنى ذلك أنه لا يجوز العمل به حتى في حالة التبين. سوف يكون هذا هو المعنى، أنه لا يجوز العمل بخبر العادل حتى في حالة التبين وحتى في حالة القطع بصدق خبره، وهذا قطعا لا يمكن الالتزام به، لأنه في حالة القطع بصدق خبره يكون حجة ويجوز العمل به، لأنه لا يجوز العمل به. لهاتين القرينتين نقول إذن الجملة أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين معناه أنه يجوز العمل بخبر العادل بدون تبين، وهو مساوق للحجية. قال ويمكن الاستدلال بالآية بوجهين، الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها في الآية على أساس أنها تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين، الأمر بالتبين المستفاد من صيغة الأمر فتبينوا، تربط الأمر بالتبين عن النبأ، التبين عن النبأ تربطه بماذا؟ بمجيء الفاسق به، يعني يجب التبين في حالة مجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي الأمر بالتبين عن النبأ بانتفائه، أي بانتفاء مجيء الفاسق بالنبأ، يعني إذا لم يأتي الفاسق فلا يجب، لم يأتي الفاسق كأن جاء العادل، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به بالنبأ، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. فإن قلت ما الملازم؟ غاية ما استفدناه من مفهوم الجملة الشرطية أنه لا يجب التبين عن نبأ العادل، عدم وجوب التبين لا يلازم حجية، فما هو وجه الملازمة؟ يقول وجه الملازمة لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية التبين عن نبأ الفاسق إما أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، أي تبينوا لأنه ليس بحجة، وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا، وهذا الذي تقدم وعبرنا عنه بالوجوب الشرطي في مبحث الأوامر، إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، بمعنى أنه جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بماذا؟ بالتبين، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم في مباحث الأمر. فعلى الأول يعني على أن الأمر بالتبين ما هو إلا إرشاد إلى عدم الحجية، يكون نفيه يعني نفي الأمر بالتبين بعينه معناه الحجية، لا تتبينوا لأنه كناية عرفا عن الحجية. وعلى الثاني أي أن جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين، يعني نفيه يعني نفي الأمر بالتبين أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا به، هذه الجملة ضعها بين قوسين، أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، هذه لها تفسيران. التفسير الأول وهو بذاته يلائم، هذا هو التفسير الأول، جواز العمل به بدون تبين، إذا قيل يجوز لك أن تعمل بهذا الخبر وأن الجواز ليس مشروطا بالتبين، أن يجوز لك العمل بدون تبين، وهو معنى الحجة. التفسير الثاني، ويلائم أيضا عدم جواز العمل به حتى مع التبين. فتفسير جواز العمل ليس مشروطا بالتبين، حتى يقال، لاحظ معي التعبير العرفي، جواز العمل ليس مشروطا بالتبين حتى تقول في حالة التبين يجوز، بل لا يجوز العمل، بل لا يجوز العمل. هذا نظير كما نظير إذا قلنا مثلا لبس الحجاب ليس مشروطا بالظرف الاجتماعي حتى يقول في حالة الظرف الاجتماعي يجوز لبسه، أو في حالة الظرف الاجتماعي لا يجوز لبسه، بل يجب لبس الحجاب وليس معلق على الظرف الاجتماعي. نعم. وعلى الثاني يعني نفيه أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون تبين، ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين. لما؟ يقول لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين. ما هي الشرطية؟ وهو لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين. أي شرطية؟ الشرطية وهي شرط التبين. شرط التبين هي الشرطية. شرط التبين منتفية في كلتا الحالتين، في حالة جواز العمل وفي حالة عدم جواز العمل. ولكن الثاني وهو عدم جواز العمل به حتى مع التبين غير مستمر لقرينتين. القرينة الأولى، لأنه لو كان كذلك، يعني لو كان خبر العادل لا يجوز العمل به حتى في حالة التبين، يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، لأنه في حالة التبين يجوز العمل بخبر الفاسق، بناء على الاحتمال الثاني أنه في حال التبين لا يجوز العمل بخبر العادل، يكون أسوأ، وهذا خلاف الوجدان. طبعا هذه القرينة يمكن التأمل فيها، قرينة الأسوائية، أنه في الحقيقة والواقع نحن لا نقول يجوز في حالة التبين يجوز العمل بخبر فاسق، إنما يجوز العمل بالخبر في حالة التبين، لأن التبين بمعنى العيل، يعني في حالة العيل يجوز العمل به، العادل لا يجوز العمل به. هنا لا نلاحظ فاسق وعادل، لا نلاحظ أن يعني ليس المناط هو كونه فاسق فجاز في حالة التبين، ولك عادل فلم يجوز في حالة التبين. هنا نعم، لو كان المعنى كذلك قيل أنه خبر العادل سوف يكون أسوأ من خبر الفاسق. لا ننظر إلى ذاك فاسق وهذا عادل، ننظر إلى أنه في حالة العلم يجوز العمل بهذا الخبر، لأنه تبين من هذا الخبر وتحقق العلم. أما خبر العادل لا تلحظ أنه عادل. على كل حال يمكن للمولى أن يفصل، يقول بعض الأخبار التي يتبين منها أجعلها حجة، وبعض الأخبار التي لا يتبين، التي حتى لو تبين صدقها لا أجعلها حجة. يعني أين محل تأملي على كلام السيد الشهيد؟ أننا لو كان الكلام بهذه الصياغة، في حالة كون المخبر هو الفاسق يجوز العمل به في حالة التبين، وفي حالة كون المخبر هو العادل لا يجوز العمل به حتى في حالة التبين. هنا تأتي مقدمة الأسوائية. لكن لا، ليس الكلام هكذا. الكلام أنه على كل حال في حالة تحقق التبين والعلم جاز لك أن تعمل بهذا الخبر بغض النظر صدر من فاسق أو لم يصدر من فاسق. في حالة أخرى وهي في حالة التبين من مثل العادل لا يجوز عمل بخبره. هنا لا تأتي مقدمة الأسوائية، تأتي مقدمة الأسوائية فقط فيما إذا صورنا عادل مقابل فاسق. أما إذا صورنا مطلق التحقق العلم يمكن التفصيل أنه في بعض الموارد يجوز، في بعض الموارد لا يجوز. القرينة الثانية تامة، وهي ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي. كيف؟ قال نظرا إلى أن الخبر بعد تبين صدقه، جاء خبر العادل وتبين صدقه وكان قطعيا، فبناء على ذلك يعني لا يجوز العمل به، معناه هذا المنع عن العمل بالدليل القطعي، وهذا محال إذ لا يجوز المنع عن العمل بالدليل القطعي. فإذا لأجل هاتين القرينتين يتعين الاحتمال الأول، وهو جواز العمل بخبر العادل حتى بدون التبين، وهو المطلوب الذي يثبت صدقية خبر العادل. إذا مقتضى مفهوم الجملة الشرطية هو إثبات الصدقية لخبر الواحد. وهنا اعتراضات حول هذا الاستدلال أو هذا الوجه، وهو التمسك بمفهوم الشرط. الاعتراض الأول ناظر إلى إلغاء المفهوم للجملة الشرطية، بمعنى أن الاستدلال بالآية من خلال التمسك بمفهوم الشرط موقوف على ثبوت المفهوم للآية أو للجملة الشرطية، للجملة الشرطية التي تتضمنها الآية لا مطلق الجملة الشرطية. بمعنى الآية تشتمل على جملة شرطية، صحة الاستدلال بمفهوم الشرط يتوقف على أن ينعقد لها مفهوم. إذا لم ينعقد للآية مفهوم يلغى هذا الاستدلال وهذا الوجه. بعض الأعلام قال الآية ذات صياغة شرطية لكنه إشكالنا أنها ليس لها مفهوم، ليس للآية مفهوم. والوجه في ذلك ما تقدم في مباحث المفاهيم، مفاهيم الجمل الشرطية، حيث قلنا متى يكون للجملة الشرطية مفهوم؟ قلنا فيما إذا كان الشرط فيها ليس مسوقا لتحقق الموضوع. أما إذا كان الشرط هو الذي يحقق عقلا وجود الموضوع، هنا لا ينعقد مفهوم للجملة الشرطية. نظير إذا قلنا إذا رزقت ولدا فاقتله، وجوب الختان حكم، ما هو الشرط؟ هو رزق الولد. وما هو الموضوع؟ هو وجود الولد. الشرط وهو رزق الولد هو المحقق، وهو الأسلوب العقلي الوحيد في لتحقيق الموضوع، وهو الولد، لأنه لا يمكن وجود الولد إلا من خلال أن يرزقك الله ولدا. أو إذا ركب الأمير فخذ بركابه، إذا ركب الأمير فخذ بركابه. هنا نجد أن الشرط هو ركوب الأمير، والموضوع هو كون الأمير على الدابة. هنا لا يحقق الموضوع وهو كون الأمير على الدابة إلا نفس الشرط، وهو نفس ركوب الأمير. وهذا معنى أن الشرط مسوق لتحقيق موضوع. إذا كان مثل ذلك لا يثبت للجملة مفهوم. فلا يقال إذا لم ترزق ولد فلا تختنه، هذا من باب السالب بانتفاء أتكلى ولد حتى يقال بوجوب الختان أو عدم وجوب الختان. إذن كلما كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع فلا يثبت للجملة مفهوم، والآية من هذا القبيل. لماذا؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ، عفوا، إذا جاء الفاسق بالنبأ وجبت، إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين. إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ لا معنى للتبين وعدم التبين، فيكون الشرط وهو مجيء الفاسق محققا لوجود الموضوع. هذا هو الاعتراض. ولهذا قال ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط. الفرق بين الاعتراض الأول والاعتراض الثاني أن الاعتراض الأول ناظر إلى أن الجملة لما كان أن الاستدلال لما كان يتوقف على انعقاد المفهوم، هنا نقول المفهوم ليس منعقدا من الأساس، يعني ليس هناك مفهوم للجملة الشرطية. الاعتراض الثاني سوف يأتي ينظر إلى ماذا؟ لا ينظر إلى عدم انعقاد المفهوم. الاعتراض الثاني لا، هناك مفهوم، لكن هذا المفهوم يمكن وجود قرينة تمنع من التمسك به، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم، وإذا لم يكن لها مفهوم فقط هذا الوجه. والتحقيق عفوا أحدهما أن الشرط في الجملة الشرطية مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم. والتحقيق إن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرها بأنحاء ثلاثة، يعني المحتملات ثبوتا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع في الجملة هو طبيعي النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، يعني تكون الجملة منطوقا هكذا. طبيعي النبأ إذا جاء به الفاسق وجبت تبين. طبيعي النبأ إذا جاء به الفاسق وجبت تبين. هنا نجد أن الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع هو طبيعي، ومعنى طبيعي النبأ يعني كل نبأ يتحقق من فاسق أو من غيره فاسق، هذا هو طبيعي صدق عنوان نبأ، يعني طبيعي الخبر. طبيعي الخبر، طبيعي الخبر أو طبيعي الكلام إذا جاء به الفاسق وجبت تبين. هنا نجد أن الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ ليس محققا للموضوع، لأن مجيء الفاسق بالنبأ ليس هو الذي يحقق طبيعيا، نعم ليس هو المحقق لطبيعي النبأ. عفوا هنا نقول الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ وإن كان محققا لطبيعي النبأ، لأن مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق النبأ، ولكن كما تقدم ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، لأنه كما أن مجيء الفاسق يحقق نبأ يمكن تحقيق طبيعي النبأ من خلال أسلوب آخر وهو العادل. ونحن قلنا إنما لا ينعقد للجملة الشرطية مفهوم فيما إذا كان الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، وهنا المفروض أن الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، لأنه ليس الذي يوجد النبأ والخبر هو خصوص الفاسق، يمكن تحقيقه عن طريق العادل مثلا. هنا في مثل هذا المورد يثبت للجملة مفهوم. الاحتمال الثبوتي الثاني أن يكون الموضوع هو نبأ الفاسق، والشرط هو مجيء الفاسق بنبأ الفاسق، يعني تكون يكون منطوق الآية هكذا: نبأ الفاسق إذا جاءكم به وجبت تبين. هنا نعم، إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق هنا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع، لأنه هو الأسلوب الوحيد، لأن مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق نبأ الفاسق، لأن مجيء العادل لا يحقق نبأ الفاسق، يحقق نبأ العادل. إذا يكون الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ هو المحقق للموضوع، وهو خصوص نبأ الفاسق. هنا الشرط يكون مسوقا لتحقيق الموضوع، وبالتالي لا يثبت للجملة مفهوم. إذا بناء على الاحتمال الثاني لا يثبت للجملة مفهوم، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذه الآية بناء على التمسك بمفهوم الشرط. الاحتمال الثبوتي الثالث هو أن يكون الموضوع هو الجائي بالخبر، هو الجائي بالخبر وليس هو طبيعي الخبر، لا هو الجائي بالخبر، والشرط هو فسق، هو فسق الجائي. يعني يكون منطوق الآية هكذا: الجائي بالخبر إذا كان فاسقا وجبت تبين. من المعلوم أن الشرط وهو الفسق لا يحقق الموضوع وهو الجائي بالخبر، لأن الجائي بالخبر وهو من هو الجائي بالخبر؟ المخبر. المخبر هو الجائي بالخبر. الجائي بالخبر وهو المخبر لا يحقق الفسق، وجد فسق لم يوجد فسق، فيمكن وجود المخبر وهو الجائي بالخبر. هنا الشرط لا يكون محققا وموجدا للموضوع، وبالتالي ينعقد الجملة مفهوم. إذا نحن أمام ثلاث احتمالات ثبوتية، أحد هذه الاحتمالات يمكن القول أنه لا يوجد مفهوم للجملة الشرطية، ألا وهو الاحتمال الثبوتي الثاني. إذا هو كل الكلام ليس في بيان الاحتمالات الثبوتية، الكلام كل الكلام وجوهر الكلام في ماذا؟ في تعيين ما هو الثابت إثباتان، يعني ما هو المستظهر عرفا بنحو الإثبات من هذه الاحتمالات الثلاثة. قال: منها أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به، يعني يكون المنطق هكذا: طبيعي النبأ إذا جاء الفاسق به وجبت تبين. هنا قلنا وإن كان الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع لكن ليس هو الأسلوب الوحيد، وبالتالي ينعقد مفهوم. ومنها أن يكون الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به، فكأنه قال منطوقا: نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا. ومنها الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع الجائي بالخبر والشرط فسقه، فكأنه قال منطوقا: الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا. ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير. لماذا؟ لعدم كون الشرط وهو الفسق حينئذ محققا للموضوع، لأن المخبر موجود، وجد فسق أو لم يوجد فسق. كما لا شك في عدم المفهوم في النحو ثاني، لأن الشرط حينئذ وهو مجيء الفاسق بالنبأ هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع وهو نبأ الفاسق. وأما في النحو الأول فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان هو الشرط، وإن كان الشرط محققا للموضوع لعدم كونه هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه. وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط. هذا كله ثبوتان إثباتان. ما هو المتعين؟ يقول: والظاهر من الآية الكريمة وبحسب مرتكزاتنا العرفية هو النحو الأول. ما هو النحو الأول؟ يعني أن يكون الموضوع طبيعيا نبأ والشرط مجيء الفاسق بالنبأ، فيكون المعنى هكذا: طبيعي النبأ إذا جاء به الفاسق وجلت تبين. وهنا الشرط، وإن كان محققا للموضوع لكن ليس هو الأسلوب الوحيد، لأن طبيعي النبأ كما يتحقق من خلال مجيء الفاسق به يتحقق عن طريق أسلوب آخر وهو من خلال مجيء العادل به، فيثبت للجملة مفهوم. إلا أننا نحن لا نستظهر هذا الاستظهار، بل نستظهر الاحتمال الثاني، نستظهر الاحتمال الثاني نحن، وهو نبأ الفاسق إذا جاءكم به فيجب التبين، فيكون الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ هو المحقق والأسلوب الوحيد عقلا للموضوع، وهو خصوص نبأ الفاسق. هذا ما نستظهره من الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ، فالشرط مجيء الفاسق بالنبأ. والموضوع يقول السيد الموضوع هو طبيعي نبأ، نحن نقول ليس الموضوع هو طبيعي نبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا بنبأ لابد أننا يرجع إلى مرجعه النبأ، يعني نبأ الفاسق. ماشي خلص، ماذا تستظهر؟ نعم ما تستظهر، عرفا شيخنا شيخ أبو جمال ويش تستظهر؟ هل الموضوع هو نبأ الفاسق أو الموضوع طبيعي النبأ؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بنبأ، وإن كان هنا لم يقيده بنبأ فاسق لكنه من سياق الآية ومن سياق ما تقدم نبأ الفاسق، فما نستظهره هو الاحتمال الثاني، وبالتالي لا يثبت للجملة مفهوم. على كل حال هذا أستاذنا سيد كاظم حفظه الله الحائي، أذكر مسألة ناقشت فيها في الاستظهارات، هو يقول كذا ظهور وأنا أقول لا يظهر كذا بقرائن كذا كذا، سيد يعني كبير في السن فما يتحمل كثرة الكلام كذا، قال مولانا لكم دينكم ولي دين، غير هي ظهورات، هذا فهمكم وهذا فهمي، هي عن الظهورات. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أننا نقول لا، قد يقال هناك مفهوم للجملة الشرطية لكن هذا المفهوم يمكن إبطاله، فتوجد قرينة على إبطال هذا المفهوم. وهذا الاعتراض حاصله لو لاحظنا منطوق الآية نجد أن منطوق الآية معلل بتعليل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الحكم وهو وجوب التبين عن نبأ الفاسق معلل بماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إذا نجد أن الحكم وهو وجوب التيمم، التيمم التبين معلل لكي لا يقع ولا يقع الإنسان في الجهالة ولا تصيبه الجهالة ولا تصيبه الجهالة وهي عدم العلم. ونحن نعرف بحسب المرتكبات العرفية أن التعليل كما أنه يخصص كذلك يعمم، فإذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض مقتضى ذكر العلة أنه لا خصوصية للمورد وهو خصوص الرمان، فيتكون القاعدة كل ما كان حامضا لا يجوز أكله سواء كان رمانا أم لم يكن رمانا. هذا هو المرتكز العرفي الذي يفهم هذه الجملة. كذلك منطوق الآية بمقتضى التعليل بالجهالة عدم الإصابة والوقوع في الجهالة وعدم العلم أنه كل ما لم يكن يفيد العلم يجب التبين عنه ولا خصوصية لخبر الفاسق بمقتضى أن العلة تعمم. إذا مقتضى تعميم التعليل هو أن كل ما لم يفد العلم يجب التبين عنه، سواء كان خبر الفاسق أو لم يكن خبرا فاسق. إذا منطوقها وجوب التبين عن كل خبر لا يفيد العلم. لو جئنا إلى مفهوم الآية، ما هو مفهوم الآية؟ خبر العادل لا يجب التبين. نقول لماذا خبر العادل لا يجب التبين؟ المفهوم أن خبر العادل أيضا لا يفيد العلم، لأنه لا يصل إلى مرتبة العلم، بل يبقى في مرتبة الظن. فإذا كان يبقى في مرتبة الظن يشمله عموم التعليل، وهو كل خبر لا يفيد العلم يجب، وبما أن خبر العادل لا يفيد العلم إذا يجب التبين. ولهذا قال: والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم، يعني ينعقد المفهوم لكن يكون باطلا، عن طريق عموم التعليل بالجهالة، الجهالة أي عدم العلم، الذي يقتضي إسراء الحكم. إسراء الحكم هو وجوب التبين. المعلل وجوب التبين لأنه معلل بالجهالة إلى سائر موارد عدم العلم، وليس إلى خصوص مورد خبر الفاسق، بل خبر الفاسق وكل خبر لا يفيد العلم. هذا الاعتراض أجيب عنه بعدة وجوه. الوجه الأول هو من خلال تخصيص العام بالخاص، وذلك أننا نقول عندنا عام وهو كل خبر لا يفيد العلم يجب التبين عنه، هذا عام. والمفهوم المفروض أن يكون خاص، وهو أن خبر العادل لا يجب التبين عنه. مقتضى خصوص المفهوم ومقتضى عموم المنطوق، عموم التعليل، هو تخصيص العام بالخاص، تخصيص المنطوق بالمفهوم. المفهوم يقول كل خبر لا يفيد العلم فهو ليس بحجة، والمفهوم يقول خبر العادل ماذا؟ حجة. خبر العادل حجة، لأننا قلنا وجوب عدم وجوب التبين كناية عن حجيته. إذا جمعنا الخاص مع العام هذا سوف تكون النتيجة، كل خبر لا يفيد العلم لا يكون حجة إلا خبر العادل. هذا الاستثناء من أين جئنا؟ ببركة مفهوم الجملة الشرطية. ولهذا قال: ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه، أحدها أن المفهوم وهو خبر العادل حجة مخصص لعموم التعليل، عموم التعليل وهو كل خبر لا يفيد العلم ليس حجة، لأنه أي المفهوم يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي، والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا. فالمفهوم أخص منه، أي من عموم التعليل، أي أعم من المنطوق، أخص من المنطوق. واضح الحليم. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: يمكن التأمل على هذا الجواب من خلال هذه المقدمة. التفت إلى هذا المثال: لو كان عندي دليلان، الدليل الأول يقول الدليل الأول يجب التبين عن خبر الفاسق، هذا دليل نضعه كجملة شرطية، إذا جاء الفاسق بخبر وجب التبين، هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول هنا ينعقد مفهوم أو لا ينعقد مفهوم له؟ ينعقد مفهوم، لأنها جملة شرطية، ومقتضى ذلك أنه في حالة مجيء العادل به لا يجب التبين. بينما وكان عندنا دليل آخر منفصل عنه، يجب التبين عن خبر الفاسق لأن لكي لا تقع الجهالة. فهنا التعليل يكون قرينة منفصلة عن الدليل الأول. الدليل الأول ماذا؟ لم نذكر فيه العلة. هنا يقال الدليل الأول ينعقد له مفهوم، وبالتالي يمكن أن يقال إذا انعقد له مفهوم يكون أخص من عموم التعليل، وبالتالي يخصص العام ممكن. لكن الآية منطوقا ليست بهكذا طريقة. الآية التعليل بمثابة القرينة المتصلة المتصلة، وليس التعليل وقع قرينة منفصلة عن الكلام. إذا كان التعليل قرينة متصلة بالكلام هكذا، إذا جاء الفاسق بالخبر وجب التبين لأنه غير علمي خبره. هنا تكون القرينة والتعليل ماذا؟ متصلا بالكلام. هنا أساسا كون القرينة متصلة لا تثبت انعقاد المفهوم من الأساس، لا أن المفهوم ينعقد ثم بعد ذلك يكون المفهوم مخصصا للعام. أساسا المفهوم لا ينعقد. هذا نظير إذا قلت لك كل خبر لا يفيد العلم فهو ليس حجة لأنه لا يفيد العلم. تأتي وتقول المفهوم أنه خبر العادل وأن لم يكن مفيدا للعلم فهو حجة، هذا لا معنى له. فأساسا أصل الكلام لا ينعقد له مفهوم. فبالتالي إذا لم يعقد له مفهوم لا معنى أن يقال أن المفهوم أخص من عموم التعليل، وبالتالي يكون المفهوم مخصصا للعام لعموم التعليل. قال ويرد عليه أن هذا إنما يتم، يعني هذا الكلام وهو تخصيص العام، إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم. أول خليه ينعقد له مفهوم، بعد ذلك يقال هذا المفهوم بما أنه أخص يخصص عام، ثم عارض عموما من العمومات فإنه يخصصه بنحو التعارض غير المستقر. وأما في المقام يعني محل الكلام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم. لماذا؟ النقطة لأنه متصل، لأن الكلام متصل بالتعليل. لاحظ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيب قوما بجهالة، فالتعليل قرينة متصلة وليست منفصلة عن الكلام، وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط. انحصار الجزاء وهو وجوب التبين بالشرط وهو مدير فاسق. ومع هذا الصلوح للقريني على عدم انحصار الجزاء بالشرط لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون المفهوم مخصصا لعموم التعليل. أساسا لم يكن للجملة مفهوم. هذا هو الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني وهو اعتراض وعفوا الجواب الثاني عن هذا الاعتراض الثاني وهو جواب المحقق النائمي يأتي، والحمد لله رب العالمين.